وفي رواية أمرك في السماء أي شرعك في السماء وأمرك في الأرض، يبقى هو وهو وفي السماء إله وفي الأرض إله، أي أمر أو في السماء يأمر وينهى فيسمع له ويطاع ويعبد، كما في الحديث أطلق السماء وحق لها أن تطيق، ما بين يعني إصبع وآخر إلا وملك ساجد ورافع، ومنهم الذي يحوم حول العرش ويسبح لله جل وعلا، ومنهم الراكع ومنهم الساجد، فهو الإله في السماء يأمر وينهى ويدبر الشؤون ويسمع له ويطاع، وهو الله وهو إله في الأرض أي يأمر وينهى ويسمع ويطاع شرعا لا كونا، لأن الله قدر كونا أن بعض العباد يكفرون بأمره الشرع. هذا الرد على هؤلاء الذين نفوا معية الله، نفوا علو الله جل وعلا على عرشه وقالوا إن الله جل وعلا في كل مكان، استدلوا بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، واستدلوا بقول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، واستدلوا بقول الله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، واستدلوا بقول الله تعالى الاستدلال الرابع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، قالوا القرب هنا يثبت هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، قلنا القرب هنا قرب إحاطة وعلم وإحصاء أيضا كما أسلفنا، قرب إجابة وسمع، قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم فسر قريب أسمع الداعي فأجيب، قريب أجيب دعوة الداعي. ولذلك في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إنها تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها ويخفى عني بعض حديثها وأنا في ناحية البيت، والله من فوق سماواته يقول قد سمع الله القول التي تجادلك. فالقرب هنا قرب السماع، قرب إجابة، قرب مخصوص بعباده المؤمنين، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قرب خاص، قرب إجابة للداعي الذي آمن بالله جل وعلا واتقاه. بهذه الردود تبطل أدلة الفئة الأولى والطائفة الأولى من أهل البدع الذين نفوا العلو وقالوا الاستواء منفي، بل الله جل وعلا في كل مكان. نأتي إلى الطائفة الثانية، هذه الطائفة وهم المحرفة أو الذين يدعون زورا وبهتانا، المؤولة وهم الأشاعرة الذين أولوا هذه الصفة صفة الاستواء بالاستلاء، سنرد عليهم إن شاء الله أيضا شرعا من الكتاب والسنة ومن العقل والفطرة، فرد علينا كون شرعا نقلا وعقلا أثرا ونظرا، يكون الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. أي سؤال؟ كان الله في عماء كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله لم يكن شيء، فلما خلق العرش استوى على العرش، والاستواء صفة فعل كما قلنا، بعدما خلق العرش استوى عليه. أي سؤال؟ وبعدين احنا لو قلنا ان هو بينزل، هل ينزل ويخلو منه العرش؟ لا يخلو من العرش، لا يسلم ذلك، لان نزول الله لا نعلم كيفيته، استواء الله لا نعلم كيفيته، الكون كله في يده كحبة خردل في يد احدكم. ولذلك سنبين في الرد على الأشاعرة الذين قالوا هناك لوازم باطلة ايها المجسمة، عندما تقولون ان الله استوى على العرش من اللوازم الباطلة المماسة، والعرش هذا محدود، يبقى اذا الله محدود، ويقال يبقى الله جل وعلا يحتاج للعرش لو استوى عليه، كما سنبين هذه التأويلات الباطلة أو اللوازم الباطلة ونردها بإذن الله. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، استغفر الله.